الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا نسي المصلي دعاء السجود في الركعة الأولى وأتى بالدعاء في الركعة الثانية، هل في ذلك حرج؟ الحمد لله. قول السائل نسي الدعاء في السجود الأول، لفظة الدعاء هذه لفظة مجملة، إن كان يقصد بقوله الدعاء أي ما زاد على سبحان ربي الأعلى، فاعلم وفقك الله أن ما بعدها إنما هو مندوب متأكد وليس من الواجبات المتحتمات التي توجب سجود السهو عند تركها نسيانا أو غفلة. فإذا كنت قد قلت سبحان ربي الأعلى ولم تدعو بعدها بشيء من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع فلا شيء عليك، فلا شيء عليك. وأما إذا كنت تقصد بقولك نسيت الدعاء يعني نسيت أن تقول في السجدة سبحان ربي الأعلى، بمعنى أنك وضعت جبهتك على الأرض ولم تقل سبحان ربي الأعلى ورفعت، فتكون قد فوت واجبا نسيانا وغفلة. ومن فوت واجبا من واجبات الصلاة نسيانا وغفلة فإن عليه أن يسجد للسهو قبل السلام، فإن عليه أن يسجد للسهو قبل السلام. ولعلك عرفت الجواب بالحالتين. وأما إذا كنت نسيت مجرد الدعاء يعني ما قلت سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح أو نحوها من الأدعية، فنقول هذا الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود إنما هو سنة وليس في تفويت السنة شيء. وأما إذا كنت تقصد سبحان ربي الأعلى فعليك سجود السهو قبل السلام، والله أعلم.